ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك فضلا من ربك فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون.